الله خير المكرين. لا انا ما هذه الصفه المقيده هذا امر اخر. انا اريد الصفه السلبيه لا تاخذ سنه ولا نوم. لا يضل ولا ينسى لكمال قيوميه مثلا مهما استمر من لغوب لا تاخذ سنه ولا نوم. نثبت الصفه مع كمال الضد هذه وما كان ربك نسيا ايضا نثبت بان الله عز وجل لا ينسى لكمال علمه وكمال حفظه سبحانه وتعالى وغير ذلك. طيب احد يتذكر قلنا اهل السنه المعتزله في الصفات السلبيه ايش قالوا ولا ما قلتها؟ من المعتزله في الصفات السلبيه ايش فعلوا؟ يعني قلنا هم لم يقولوا نفوا ولم يثبتوا كمال الضد فاساءوا الادب مع الله عز وجل. يعني احنا قلنا في الصفات السلبيه انك تنفي مع تثبت الكمال الضد. المعتزله نفوا ولم يثبتوا كمال الضد، نفوا فقط، يعني كله ليس بظالم، ليس لا ينسى، لا يتعب، لا يمسه الغوب ولا غير ذلك، وقلنا هذه فيها اساءة ادب مع الله عز وجل. طيب الان نتكلم عن ضوابط اثبات الصفات عند اهل السنه والجماعه. هذه تقسيمات التي بيناها. وقلنا كما قلت انت المساله تقصدها الان ان في صفات كمال محض. وفيه صفات كمال من وجه ونقص من وجه، هذه التي تقصدها اللي هي التي لا تذكر الا مقيده، هي كمال من وجه ونقص من وجه، اذا قلت يمكر وتسكت هذا نقص، لكن لما تقول يمكر الله بالماكرين هذا هو الصفات التي هي كمال من وجه ونقص من وجه، وصفات كمال المحض الذي تكلمنا عنها التي ممكن تسميها صفات الثبوتيه او اللي هي كلها كمال من كل الوجه، العلم والقدره والاراده والسمع وذلك هي كمال محض لله عز وجل. يعني لو صفة المكر مثلا ما تندرجش كده تحت الصفات السلبية؟ لا، لأنه لم ينفها الله، لم ينفيها الله عز وجل نفسه. الصفات السلبية التي نفاها عن نفسه ضابطها أنه نفاها الله عن نفسه. أما الصفات هذه صفات مقيدة، هذه صفات ثبوتية، ربنا أثبت أنه يمكر بالماكرين. لكن الفارق بينه وبين الصفات الثبوتية اللي هي فيها كمال محض، فتقول الله عليم، له العلم له القدرة له السمع، كمال محض. أما المكر لا تقول مكر وتسكت، لابد تقيد، يمكر المكرين، يخادع المخادعين. هذه هي هو اثبتها الله، لكن اثبتها ثبوت مقيد، هي سماها صفات المقابله، تسمى هكذا، يعني تثبتها في مقابله شيء اخر، ليست كلها كمال المحض. يعني نعمل فرع هذا تقسيم اخر، يعني عشان ما يندر. لا لا، لو اردت تقسيم اخر تقول ان صفات الله عز وجل منها ما هي كمال المحض فتذكر دائما بدون تقييد، ومنها ما هو كمال من وجه ونقص من وجه، فعندما نثبتها لله نثبتها بالتقييد الذي جاءت به في الكتاب او السنه. هي طيب. طيب نتكلم الان عن قاعده مهمه جدا في مساله الصفات، وهي كيف او ما هو ايمان اهل السنه والجماعه في الايمان بصفات الله عز وجل، او عقيده اهل السنه والجماعه. وهذه كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، قال: نثبت لله عز وجل صفاته من غير تمثيل أو تشبيه، ومن غير تكييف، ومن غير تعطيل، ومن غير تأويل أو تحريف. يعني وطبعا فيها بعض المرادفات سنبينها. قال ابن تيمية رحمه الله عليه هذا، وهذه القاعدة هي قاعدة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات. نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو ما أثبته عنه النبي صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل أو تشبيه، أو من غير تكييف، ومن غير تعطيل أو تحريف أو تأويل. تمثيل. النفي هو التعطيل. هذه سؤال هنا. لا، النفي ليس التعطيل. هناك يعني هذه الجملة ما قصدتها في السؤال مع الإخوة. أنا قلت الصفات التي نفاها الله عز وجل نفسه، لا نقصد بها التعطيل كما عطل الفرق المبتدعة. أنا أقصد الصفات السلبية التي نفاها الله عز وجل عن نفسه. هذا أمر غير التعطيل، هو يذكر فقط أن الصفات السلبية المنفية عن الله مع إثبات كمال الضد. أما التعطيل أمر آخر سيأتي معنا هذا الذي نتكلم عنه الآن، لأن إثبات صفات الله عز وجل يكون ثاني أو ثالث من غير تمثيل أو تشبيه، ومن غير تكييف أو تعطيل أو تحريف أو تأويل. فأولا نثبت الصفة، نتعلم معنى الصفة، نفهم الصفة، نتعبد لله عز وجل بهذه الصفة،

هتقوم مخبرنا بيه. او ترى نفس الموديل المرسيدس ال200 في الطريق، ولما كانت هي مش سيارة محمد لكن مثلها، فلما رايتها تقول هذه انا رايت مثلها، فلا هذه هي مثلها. والثلاثه منتفيه في حق الله عز وجل، لانك حتى تكيف صفات الله عز وجل لابد ان تكون قد رايت الله عز وجل. ولن يرى احد الله عز وجل يقظه في الدنيا، ولو قيد لم يرى احد الله عز وجل يقظه في الدنيا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح كما قالت السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، قالت من قال بان محمد قد راى ربه فقد افترى على الله الكذب. وهذه حديث الاسراء والمعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله، واقول يقظه انه يمكن ان ترى الله عز وجل مناما، وفي الدنيا لانك في الاخره نسال الله عز وجل ان يبلغنا رؤيه وجهه الكريم، وهذه من انعم النعائم على المرء ان يرى وجه الله عز وجل في الجنه، نسال الله عز وجل ان يبلغنا ذلك جميعا. اذن فلم يرى احد الله عز وجل في الدنيا، فبما انك لم ترى الله فلا تستطيع ان تكيف صفات الله عز وجل. ولم يرى غيرك احد حتى يخبرك، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق لم يرى، فلما لم يرى ولم ينقل لك يبقى هذه الطريقه الثانيه لم ياتيك، يعني لم انت لم ترى بنفسك، وهذا واقع. ولم يرى احد حتى النبي لم يرى حتى يخبرنا. طبقة الثالثه وهي منتفيه بانه ليس هناك مثل لله عز وجل سبحانه وتعالى ان حد احد ان ترى مثله فتوصفه. فلما انتفت الثلاث طرق قلنا لا يمكن لاحد ان يكيف صفات الله عز وجل. وهذه قد وقعت في زمن عليه السلام عندما بلغنا بان مثلا جبريل له 600 جناح، صحيح اثبت ذلك. فقال له الرجل ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال طب صف لي جناح من اجنحه جبريل، اوصف لي جناحين من اجنحه جبريل. توقف، كيف يصف؟ فهل احد يستطيع ان يصف جناح لجبريل؟ لا احد، لان اولا لم ترى جبريل، وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصف لنا، قال لنا له اجنحه لكن لم يوصفها، وليس هناك مثال لجبريل تراه في الدنيا حتى توصفه. اذا هذا معنى من غير تكييف، ولكن اؤكد وابين واشدد على اننا نثبت بان الصفه كيفيه، لكن لا نحن لا نعلم ما هي هذه الكيفيه. يعني نثبت كيفيه، نثبت بان الصفه كيفيه، يعني لما تقول لله يد، اليد لها كيفيه، لكن انت لا تعلم ما هي هذه الكيفيه. قال كلتا يديه يمين، نفهمها ازاي دي؟ ما هذا المشبهه وقع في هذه المشبهه لما قال والله عز وجل يخاطبنا بعقولنا، فلما يقول ان الله له عينان، لان الحديث صلى الله عليه وسلم تكلم عن المسيح الدجال قاله اعور، وان ربكم ليس باعور، كما سياتي معنى هذه المساله تفصيلا ان شاء الله. المؤمن له عينان، الله يدان، وقال الاخ يمين على الراجح طبعا كلتا يدي ربي يمين، فانت تثبت ان هناك عين. المشبهه ايش قالوا؟ قالوا لما الله يكلمنا بما نعقل، فلما قال لنا عينان ونحن لا نعلم الا العينان اللي عندنا، فلا بد ان تكون عين الله مثلنا، حاشا لله يد، وقع في الضلال بهذا. وقالوا قال يد، والله يخاطبنا بما نعقل، فاليد التي نعلمها هي هذه اليد، فلما نقول هذه بل الله يد مثل يد، وهذا الضلال. لذلك احنا نقول ايش؟ احنا نثبت بان وجود كيفيه، يعني وجود كيفيه للصفه، الصفه كما قلت لك لها كيفيه، لكن ما هي الكيفيه نفوضها لا نعلمها. لماذا لا نعلمها؟ لما قلته الان، لانك حتى تعلمها لابد احد الطرق الثالثه. انت تصل برضه احنا برضه ممكن ما نثبتش كيفيه ولا لا، ما انت لو لم تثبت كيفيه بل لم تثبت الصفه. ليه؟ لما تقول انه لله يد وليس لليد كيفيه، ما تكلمش انا ما فيش حاجه تدلني ان انا في كيفيه اتكلم عنها، يعني لا اقول لك مثال الان. هو دي حتى في الكتب تلاقيه، دخل رجل من السلف يتكلم مع جهمي الذي يقول مثل هذا القول، قال له عندك في البيت نخله؟ قال نعم عندي نخله. قالوا لها جزع؟ قال لا. قال لها ساق؟ قال لا. قال لها أغصان؟ قال لا. قال عليها ثمر؟ قال لا. قال إذا ليس عندك في البيت نخل. أنت لن تقول لك رب، طب له أسماء؟ يقول لك لا. طب له صفات؟ يقول لا. إذا أنت ما عندكش رب، أنت بتعبد معدوم. فأنت الآن عندنا الآن إحنا أثبتنا أن هناك صفة، ولازم ان تكون الصفه لها كيفيه، لكن معنى ان كل لها يد وتقول لا ليس اليد كيفيه، يبقى انت كده اثبتت اليد. انت لو قلت اليد يا دال يبقى عملت زي الجهميه اثبتوا حروف ضمت الى بعض، لكن لابد تقول لا اليد له صفه. نحن نعلم اليد عندنا ما هي، لكن لا نعلم اليد عند الله ما هي كيفيتها، لكن لله يد وله كيفية، لكن حجب عنا هذه الكيفية لأنه لم يعلننا إياه. مش واضحة. هذا أصلا هو أنا برضو طب يا شيخ أنا ما تكلمش في اللي أنا فيه زي ما بقول إن هي أنا ما أعرفش كيفية الله سبحانه وتعالى، فأنا ما أعرفش برضو كيف، ما تكلمش عنها. لكن لها أم ليس لها؟ لها. طب ده اللي احنا بنقوله الاغلب، ده اللي احنا بندندن عليه بقالنا شويه، ان لو اقول لك انك لابد انك تثبت ان لليد كيفيه، لكن لما اسالك ما هي كيفيه اليد قل لا افوض لا اعلم. لله يد نعم، لا كيفيه نعم، لانك لما تقول لها كيفيه يبقى انت لم تثبت الصفه. ما ما ما معنى انك تقول لله يد ولكن تقول اليد دي ليس لها كيفيه، يبقى اين اليد؟ كالنخله، يبقى انت ما فيش نخله. لا يبقى عدم، ما فيش. ايوه، لكن لما تقول انا لله يد واثبت ان لها كيفيه، لكن لما انا اسالك ما هي كيفيه اليد اقول اقف، انا لا استطيع ان اثبت كيفيه اليد لان هذه تفويض، لا ما استطيع ان اثبته. حضرتك بالنسبه لحضرتك لبعض ان هو يعني هذه اليد ده تفسيرها مثلا القدره. ما هو ده التحريف اللي هيك معنا، انا لسه ما انتهيت، انا ماشي معاكم تمثيل وتشبيه وتكييف. التكييف ده بيرد، الاول كان بيرد على المشبهه، والتكييف رد على المعطلة اللي هم قالوا لما سئلوا الله قال إن هو السميع العليم، قالوا سميع لا نعلم، سين ميم عين حروف انضمت إلى بعض لا نعلم، لأن لو قالوا سميع يبقى هيلزمهم إن لله السمع، فهم أرادوا أن يظنوا بأن لما قالوا سميع يبقى أثبتنا الشبه، قلنا لهم لا، سمع وسميع وسمع الله ليس كسمع البشر، نثبت السمع وأن السمع له كيفية، نثبت العين والعين لها كيفية، نثبت القدم وأن لها كيفية، الساق وأن لها كيفية، ولكن لا نعلم هذه الكيفية، نفوض هذه الكيفية. ثم ندخل إلى من غير التكييف ومن غير التعطيل. ده شيخ معنى الاستواء برضه نفس القضية، يعني الاستواء معلومة كيف مشهور؟ نعم كما قلت جزاك الله خيرا، قول مالك المشهور لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم، وهذه ما هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، والكيف مجهول، كيفية استواءه لا تعلمها، لكن هو مستوي، مستوي سبحانه وتعالى العرش، كيف لا تعلم. السؤال عنه بدعة. نعم، وهذا سيأتي بسورة الاستواء كل هذا إن شاء الله، لكن حلو القاعدة الأولى من القواعد اللي عندنا السنة والجماعة. ثم قلنا من غير تكييف من غير تعطيل، سمعت التعطيل ثم التحريف والتأويل. التعطيل أن ينفي الصفة كلية، وكما قلت أصل التعطيل الذي وقع في المعطلة هروبا من التشبيه فوقع في التعطيل، خافوا أن يكون مثل مشبها أو يعني فيقع في تشبيه صفات الله المخلوق، فجاءوا على النقيض الثاني وأنهم نفوا الصفة كلية عن الله عز وجل. والرد عليهم سهل يسير كما ذكر الشيخ الأمين الشنقيطي، قال في رد عليهم قال لهم قاعدة أصولية لا يجوز التأخير عن وقت التبيين، أو لا يجوز تأخير الحاجة عن وقت البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر لنا بالصفات الخبرية عن الله عز وجل، كثير من الصفات الخبرية جاءت من السنة أصالة كمان، يعني الساق في السنة أثبتها، العين في السنة، القدم من السنة أيضا. يعني أسمع. نعم وأيضا من السنة في ليس بأعور من ناحية العدد العينان، نعم طبعا في هنا وهنا، لكن الساق لن تجدها إلا في السنة، القدم تجدها في السنة. وليس في شيخنا ليس بأعور معناه أنه لا يعني مفهوم المخالفة لربنا، أنه قال إن ربكم ليس بأعور. أيوة بس أنا قصدي يعني مش ممكن، أنا آسف يعني بس مش قصدي يعني، بس ممكن تكون أكتر. ما هو قال أصل الأعور اللي عنده عينان، واحدة طافية واحدة غير واحدة شغالة، يعني الأعور هو الذي عنده عينان واحدة سليمة واحدة نعم غير فيها كما قال، لذلك هو قال إيش هو، لذلك هو قال وربكم ليس بأعور. نعم سبحانه وتعالى، فهو رد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بهذه الصفات الخبرية، فلو كان ظاهر هذه الصفات التشبيه بين الخالق والمخلوق لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذه الصفات الخبرية وكان في محمل من الصحابة، ولأن الصحابة يفهمون ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يكن ظاهر هذا الإثبات التشبيه الذي سيقع بين الخالق والمخلوق فلم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم،

وإن كان من الذي تسمى نفسه رحيم اليمامة؟ لذلك نازع على مسلمة. سمى نفسه رحيم اليمامة لذلك. مسلمة كذلك. لذلك نازع في هذه المسألة. لكن رحيم أيضا يختص بالله عز وجل. لا يجوز أن إحنا نقول على الإنسان أنه رحيم. لا صفة شيء غير التسمية. لكن هنا لما قال يا أيها العزيز سماه العزيز. نعم. لذلك قلنا في أسماء مشتركة وفي أسماء خاليطة لله عز وجل. نعم الصفة ممكن يعرض صفات مشتركة وصفات خالصة لله عز وجل لا ينشك لا ينازع فيها أحد. رؤوف الرحيم يعني زي نعم هذه رأ أحسنت هو الله وصف النبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم فهذه تجوز كصفة. نعم كصفة يوصف بها. نعم في أسماء مشتركة وأسماء خالصة وهناك صفات مشتركة وصفات خالصة أيضا لله عز وجل. الكفر والصفات الخبرية. عفوا. الكفر والصفات الخبرية. الكفر. الكفر والصفات الخبرية. احنا قلنا ذلك. ثبوتية خبرية. نعم ثبوتية ده خلاص انتهت. المنفية عشان بس السلبية هذه اللي هي نفاء منفية عن الله. نقص. منفية عن الله. أما التي ليس فيها نقص إما كمال محض قلنا أو كمال مقيد ومجب نقص ومجب. فبالله تكون في حق الله كمال. طيب هو أذن ولا؟ أذن. بس فضل الدنيا بتاع خمس دقايق سبع دقايق. وإحنا الآن الخالق. طب ايش رايك نقف الصلاه ولا حضرتك شايف احنا لسه لازم نعزم مش بالظبط 7 8 دقايق ماشي. طيب ناخد الامر يرجع لكم شورى اللي يريد طب ناخد الخالق ثم ذكر الخالق لان الخالق والمصور والبارئ والمصور سيكون لهم يعني ترتيب. الخالق هو هنا بمعنى الخالق قدوا قاعده كده الخالق والبارئ والمصور اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. يعني إيش؟ إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. إذا اجتمع في الذكر كان الخالق بمعنى المقدر والبارئ اللي هو الموجد من العدم والمصور المشكل لو سألت أقول أو يصور الشيء بهيئة الشيء ومسيئة المعنى. يبقى الخالق هنا بمعنى المقدر يعني يقدر الأمر أولا يقدر الخالق. هو قال إيش؟ الخالق أي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره كما قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة نبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. فهنا الخلق يأتي بمعنى التقدير وقد يأتي بمعنى الإيجاد من عدم إذا كما قلت جاء منفردا. لذلك لما جاء قوله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين قلنا هنا بأن ليس المقصود هنا في هذه الآية الخالقين اللي هو الإيجاد من عدم لا المقصود التقدير مقصود أن التقدير بأن يمكن أن يوجد أكثر من مقدر لكن الذي أو يحول كما قلنا الشيء من صورة لصورة أو يقدر الشيء لكن الخلق من العدم هذا لا يكون إلا لله عز وجل. ف الخلق هو التقدير للأشياء على مقدار معين وهذا التقدير يكون وفقا وإرادة وحكمة وعلم الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر خلق بقدر بتقدير بإرادة وحكمة ومشيئة. وهذا يظهر لك إنك تدبرت الكون تجد ما في الكون من تقدير ومن أشياء تظهر في حكمة الله عز وجل في تقديره للسماوات للأراضين للجبال للأنهار وغير ذلك. هذا الخلق وقلنا على تفسير أحسن الخالقين بأن هذه في حق تحويل الشيء من صورة لصورة وليس الإيجاد من العدم. قال البارئ المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود. يبقى البارئ هو المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. يعني ممكن تقول للبشر خلق الغرفة خلق السيارة على أنها أوجدها يحولها من صورة لصورة أو قدرها هكذا قدر الشيء يعني كده هكذا لكن البارئ اللي هو الإيجاد من العدم لا يكون إلا لله. لذلك قال بيت الشاعر لأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ولا ثم لا يفري. يعني أنت تفري ما خلقت تقدر الله عز وجل يقدر ثم يفري البارئ اللي هو يبري يعني يخلق من العدم والبعض يقدر لكن لا يستطيع أن يخلق

يقصد الى الله عز وجل، هو الصمد. والصمد هو فيه دلالات عظم القدره والكمال ايضا لله عز وجل وكمال العزه، كما جاء في الحديث القدسي ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم لو وقفوا، ان لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم لو وقفوا على صعيد رجل وقف على صعيد واحد وسال كل واحد مسالته فاعطيته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، فهذه تبين ان كل عظم قدره الله عز وجل على قضاء حوائج الناس وان هذا لا ينقص من الله عز وجل شيئا سبحانه وتعالى. وهذه من معاني اسم الله عز وجل الصمد. وقيل الصمد الذي لا جوف له، هو لا يحتاج الى طعام وشراب، وهذا ايضا من معاني الله عز وجل، ان الله عز وجل منزه عن ذلك، لان هذه نقص في المخلوق الذي يحتاج الى كمال طعام وشراب، هذه نقص في حق المخلوق، والله عز وجل منزه عن ذلك. وقيل الصمد ايضا اي السيد الذي عظم سؤده، هذا قول ابن مسعود. كل هذه من معاني تضاف يعني كمال على كمال في معاني اسم الله عز وجل الصمد. وأيضا قيل المقصود إليه الرغائب، مقصود إليه في الرغائب المستباث به عند المصائب، يعني عند الرغائب يقصد الله عز وجل وعند المصائب يستباث به، هذا قول السفلي. هذه أيضا من معاني اسم الله عز وجل الصمد. وقيل أيضا الصمد هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى ولا راد لقضائه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو الكبير الذي ليس فوقه أحد. وعن أبي هريرة قال رضي الله عنه الذي يحتاج إليه كل أحد وهو مستغن عن كل أحد. ما معنى سؤدد يا شيخ؟ إيش؟ سؤدد الملك له السيادة يسود عن كل شيء. وهنا عن أبي هريرة الصمد الذي قد انتهى سؤدده. هذا قول ابن عباس ما قلت لك. ابن مسعود. ابن مسعود انا قلت لك يا ابن مسعود بس عزم سؤده. ما هي تاتي من السيد ايضا كما قلت انا قلت في الاول قال انه السيد الذي عظم سؤده وعظم شانه. الصمد الذي قد انتهى سؤده. عظم سؤده ايضا هو الذي تعالى وارتفع قدر قدره عند الناس وعظم تسوده ايضا على الناس، يعني هو سادت له السماوات والارض او هو خلق السماوات والارض، يرجع السياده كلها له سبحانه وتعالى. معنى السيادة؟ منتهى السيادة. نعم منتهى المسألة. نعم يقول كده. وأيضا قيل الصمد الذي قلنا الذي هو الباقي بعد خلقه، كل هذه معاني معنى الصمد. أيضا قيل الصمد هو الباقي بعد خلقه الذي يغلب ولا يغلب سبحانه وتعالى. وقيل هو المطاع أيضا الذي لا يقضي دونه أمر أو لا يقضى دونه أمر، يعني هو لابد أن إذا أطاع سمع له، هذا معنى الصمد أيضا. كل هذه معاني من معاني الصمد. هو اسم عظيم جدا لله عز وجل كما جاء في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد. وله أثار ومعاني بتدبره عظيمة خاصة في الدعاء، الدعاء به في مواطن الدعاء. الصمد برضه المعاني الذي لا يحتاج احد من خلقه. الذي لا يحتاج احد من خلقه. نعم قلنا في الاول هذه الذي يحتاج احد من خلقه قلنا. لا يصمد ذلك خلاص في حوائج ومسائل. هو ايضا لا يحتاج لاحد من خلقه ولا يحتاج الى طعام او شراب، هو كما قلنا يعني هو ايضا الذي ليس له جوف ايضا كذلك. فكل هذه من معاني الصمد. وايضا كما انت قلت ولا ذكر ما قلتها في الاول. نقف عند اسم الله عز وجل البر المهيمن. نقف عند العلي. طب ناخذ البر ايضا هو لطيف. البر هو لطيف العطوف الرحيم كما قال وصفا وفعلا. قال ابن عباس اللطيف، وقال الضحاك الصادق فيما وعد، يعني يبر بما صدق او بما اخبر، يبر بما وعد، هو الصادق هو اللطيف سبحانه وتعالى. والرحيم الكريم فاعل البر والإحسان يحسن إلى عباده. قال سبحانه وتعالى إن قالوا إن كنا قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. وقيل ايضا البر من البار الذي لا يصدر عنه القبيح سبحانه وتعالى. وقيل هو المتوسع ايضا في فعل الخير لعباده سبحانه وتعالى. هذا من البر والباء الذي يبر الناس، يتوسع في اعطاء الناس او يبر الناس، ويعني متوسع ولله المثل الاعلى. وقيل ايضا البر من العطف، هو العطوف على عباده واللطيف بهم سبحانه وتعالى، هو الصادق فيما وعد وفيما هو المعطي لما يسأل. ثم ذكر المهيمن، قال ابن عباس هو الشهيد على عباده بأعمالهم. يقال هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيما على الشيء، كما قال تعالى والله على كل شيء شهيد، وقوله ثم الله شهيد على ما يفعلون، وقوله تعالى فمن قائم على كل نفس بما كسبت. فالمهيمن يأتي بعد الشهيد الرقيب على العباد. وهنا مهمة جدا، المهيمن الرقيب يرقيب بعباده على أفعالهم وعلى صفاتهم، فهو شهيد عليهم محصي لما يفعلونه سبحانه وتعالى، فحافظ لهم لكل شيء يفعلونه، قائم على خلقه سبحانه وتعالى. هذه من صفات من المهيمن، من اسم الله المهيمن، هذه من الصفات أيضا. وهو أيضا القائم على الرزق وعلى الآجال وعلى كل شيء، هذه أيضا من صفات سبحانه وتعالى المهيمن. وأيضا هو القائم عليهم بالرعاية والوقاية والصيانة وغير ذلك، كل هذه من اسمه المهيمن. ثم ذكر العلي، والعلي لابد نقف عنده لأن العلي فيه تفاصيل كثيرة فيه لأصفات العلو، ونتعرض للخلاف مع الفرق في علو الله عز وجل. من الثابت في العلي العلو علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات، وهو اتفق معنا في علو القهر وعلو الشأن، واختلفنا في علو الذات، وهذا يعني يتعرض إليه المصنف تفصيلا جيدا جدا لجميع الأدلة، وسنتوسع فيه بإذن الله، لأن فيها رد على مسألة علو الله عز وجل ورد مسألة الاستواء وغير ذلك. إن شاء الله هذا نفرد له الأسبوع القادم بتسحينا الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي أي أسئلة؟